السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة هنا بمعنى كفر وليس بمعنى العداوة والخصومة والبغضاء، مثل قوله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل، أو الفتنة أكبر من القتل. ليس هنا، يعني كثير من الناس بيستخدمها الفتنة يعني أنه بيفتن ما بين الناس، بيوقع ما بينهم، ولكن هنا الفتنة أشد من القتل، أي الكفر أشد من القتل أو أكبر من القتل. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.